شراب مسكر ايا كان، اذا لم يصف هذه اللقمه بهذا الشراب المسكر يتعرض للهلاك. اذا هذا مضطر يصيب لقمته بهذا الشراب المسكر، هذه هي الضروره. بناء على ذلك قال العلماء: زيد من الناس يريد ان يستقرض من اجل ضروره طعامه، ولو لم يجد من يقرضه لتعرض هو او اسرته لموت جوعا، او تعرضوا للموت ايضا، او تعرضوا للموت بسبب عدم وجود مسكن، يعني هنالك خوف من الهلاك، هذه هي الضروره. عندئذ نقول اذا لم تجد من يقرضك الا بفائده فهذه ضروره، مثل في الموت. نعم، لكن هل من الضروره ان يكون الانسان يعيش في بيت ضيق اجمالا وجاره متمتع بفيلا فارهه كذا يتحلم ريقه ويسيل لعابه على ان يتوسع، فيقول انا مضطر ان استدين ولا سبيل الا ان استدين بالفائده، اذا انا استدين بالفائده، وياتي من يكتب له الفتوى مقابل لك، يكتب له الفتوى لا مانع ولا حرج. الضياع من اين جاء؟ هل جاء الضياع من ان الشريعه الاسلاميه احكامها غير واضحه؟ لا، واضحه، لكن الضياع جاء من اتباع الهوى، اتباع النزوات الوظائف. قيل لهذه حادثه يقطع، واخبرني بها المستشار الشيخ زايد في الامارات المتحده للامور الخيريه، للاعمال الخيريه، له مستشار للاعمال الخيريه غير صالح. قال لي هنالك شركه استراليه لتصدير الدواجن، يعني الفراريج المذبوحه، وتنشرها في مختلف بقاع اوروبا. منذ فترة صدرت فتاوى بأن هذه الفراريج التي تذبح في استراليا لا يجوز أكلها لأنها ذبحت بطريقة غير شرعية، قطعا خلقا، يعني ذبح آلي أو خلقا. طبعا ذبح الآلي لا يجوز، لا بد من ذبح ذابح. فهبطت المبيعات وهبطت جدا. أرسلت هذه الشركة إلى بعض الجهات الإسلامية الناشطة المعروفة في أوروبا وغير أوروبا، يطلبون من مسؤولين فيها إصدار فتوى بجواز أكل هذه اللحوم، هذه الفراريج التي تذبحها هذه الشركة وتوزعها في مختلف بقاع أوروبا. وتعهدت هذه الشركة بإعطاء نسبة معينة من أرباحها لهذه الجبهة الإسلامية التي تصدر هذه الفتوى. فصدرت الفتوى، والفتوى صادرة والشركة تدفع نعم القسط الذي التزمته، النسبة التي التزمته من أرباحها. هذا ما يقوله ابن عطاء الله: وانما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. ياتي انسان يطلب مني ان اعطيه فتوى ويعدني بمال وفير او بشيء اخر، فابيع ديني بعرض من الدنيا قليل او كثير. نعم، هذا مثال. قيل ان هنالك نساء كثيرات يدخلن الاسلام في اوروبا وامريكا، ويصادف ان امرأة من هذه النساء متزوجة من رجل غير مسلم، تسلم المرأة ويبقى زوجها كتابيا، ما الحكم؟ رأسا صدرت الفتاوى مخالفة لكتاب الله، مخالفة لسنة رسول الله لا بأس لها أن تبقى وهي مسلمة تحت اسم هذا الكذب. هل هذه الفتوى التي تبين العوام مصدرها يعني عدم وضوح الشريعة الإسلامية؟ مصدرها أن الشريعة الإسلامية غير واضحة؟ ما أعظم رسوبتي تركتكم على بيضاء نقية ظاهرها كباطنها لا يزيغ عنها إلا هذه وأولها. لكن أنا عندما أغير وأبدل أغير أفعل ما نشاء وثاني كما يقول الإمام الشافعي في الموافقة يقول الإنسان الذي لا يخشى الله بوسعه أن يصوغ كلاما يخيل الباطل حقا والحق باطلا. يعني تماما مثل المحامين اليوم بعض المحامين اليوم يفضل الكلام بكل الباطل قانون حق الحق باطل لأنه بده يأخذ أجر على ذلك. يقول هذا الكلام ويذكر الإمام الشافعي أمثلة من هذا القبيل من أناس لا يخافون الله نعم أصدروا فتاوى تقربا لبعض الفسقة تقربا لبعض المالكين نعم وغيروا وبدلوا في أحكام الله عز وجل هذا فعل. لكن على الإنسان أن يكون واعيا لهذه الحقيقة. فما ينبغي أن تلائم العامج أن ترجم إلى هذا الوقع ارجع إلى ينبوع الشريعة الإسلامية وتدقق نعم يعني سهل جدا. يعني أنا إذا لم أكن أخاف الله وكان هنالك مال من وراء فتوى باطلة أفتيها ممكن أن أتلاعب بالنصوص وأقول هذا كذا وهذا كذا وتتبدل الأحكام وتتبدل الأزمان والمصلحة وقال العلماء حيثما وجدت المصلحة فتم شرع الله ونظرا إلى أن هذه المسألة تحقق مصلحة العباد إذا فهذا جائز. جيب كلام من هون وكلام من هون وبردخ الكلمات فبيقول العمي ما تفهم شوف ان انا عم ببني حكمي او فتواي على مبررات لكن انا كاذب. ورحم الله والدي كان اذا ذكر هذا الموضوع وكم وكم كان يسأل عن فتاوى باطلة تطرح امامه وهي باطلة لكن تجد ان هذه الفتاوى صبغت بصبغة إسلامية وربطت بنصوص باطلة. فكان يقول قصة لعلها مثل يضرب أو قصة واقعية يقول بيت من الناس كان في فلاح مسافر أو نحو ذلك فجاع جوعا شديدا وليس معه طعام جاع جوع شديد فرأى في طريقه حمارا صغيرا يعني الحمار اللي بيسموه باللغة العامية الجحش يعني فذبحه وأكله. ولما سئل عن ذلك كيف يعني أكل قال إن أذنيه يشبهان أذني الأرنب. هذا تبين برر لنفسه أكل الحمار بهذا السياق أذنيه يشبه أذني الأرنب والأرنب يجوز أكله إذا كذلك يجوز أكل الحمار نعم بهذا الجامع. يعني أن الذي لا يخاف الله ويحاول أن يقدر فتاوى من نسوته لقاء مصلحة لقاء فائدة لقاء عصبية نعم من أجل إخوة له من أجل أن لا يرضي جماعته من أجل من أجل من أجل بإذن أن يأتي بعبارات مثل هذه العبارة يقول فيها ما يشبه القياس هذا مقيس على كذا وكذا والمصلحة وحيث ما وجدت المصلحة فتم شرع الله إذا هذا الأمر جائز. نحن اليوم نعاني من هذه الظاهرة ومن الذين يذهبون ضحية هذه الظاهرة العوام من الناس. الرجل العامي يعني يقول أنا عامي أنا كيف أعرف ديني؟ أسأل العلماء يطلق هذا العلماء يسمع بأسماء ضخمة في علماء في العالم الإسلامي يسأل ويتحرى إلى لعله فلان يقول هذا الشيء جائز يفضل بعد حين يسمع من انسان اخر مثل مثلا لانه هذا الشيء غير جائز. ولكن شوف احترنا طيب مين اللي عم يحكي صح ومين اللي عم يحكي باطل شو بيعرفه؟ ويزيل عن المحجة الإسلامية هذا الواقع واقع المعاني منه اليوم معاناة شديدة. ما المخلص؟ المخلص هو أننا نقول لعامة من الناس لا مناص ولا مقر من أن تدرسوا القدر الضروري من دين الله عز وجل في مراجعه. مسلم وعالم لا يعرف الإسلام إلا من خلال ما يسمع ويلتقط من فتاوى الناس ما يسمعش. أنت مسلم ينبغي أن تعرف دينك من ينابيعك. الضروري لا أكثر. الضروري لا أكثر. أنت مسلما تشتغل بصناعة الحياة النجارة التجارة الصناعة. أنا تلقط وقتا قصيرا أو طويلا لإتقان هذه الصناعة حتى تأكل من ورائها وتعيش من ورائها، أليس كذلك؟ هل تكتفي في ممارستك لهذه الصناعة لهذه الحرفة بأن تلتقط كلام الناس عنها؟ كيف يصنع هذا؟ تأخذ كلمة من هذا وكلمة من هذا وكلمة، تكتفي بذلك؟ لا تكتفي بذلك، تلقط وقتا طال أو قصر بمعرفة هذه الحرفة التي تريد أن تعيش من ورائها. كذلك أنت مسلم تريد أن تعيش من وراء ذلك سعيدا في دنياك وآخرتك، إذا لابد أن تقرأ كتابا في الفقه الإسلامي مختصر مفيد تدرس فيه أحكام الله من منابعها من مصادرها. الأحكام التي لا خلاف فيها معروفة، لا أحد يستطيع أن يتلاعب عليك فيها. والأحكام الاجتهادية أنت تستطيع أن تأخذ هذا الرأي أو هذا الرأي أو هذا الرأي، لكن مع الأسف الفتاوى المختلفة اليوم ليست متحركة في المسائل الاجتهادية، يعني كذلك لا هي تتحرك في المسائل القاطعة التي الاجتهاد فيها بشكل من الأشكال. من هنا نرى اليوم ما يسمى فقه الأقلية، فقه المصالح. ما سمعنا قبل الآن فقه اسمه فقه المصالح، من طول أمر الشريعة الإسلامية قائمة على المصالح، لكن كما أوضح القرآن وكما أوضح السنة لا كما أقتله أنا. فقه الأقليات يعني شو فقه الأقليات؟ أن هذا فقه الناس الذين يعيشون في أمريكا حتى يستطيعوا ينسجموا مع المناخ هناك، لازم يكون في فقه خاص فيهم. عظيم. إذا كان هنالك فقه خاص لمن يعيش في بلاد الكفر فيغنيه هذا الفقه عن الهجرة إلى بلاد الإسلام، إذا لماذا الهجرة؟ لماذا يهاجر رسول الله من مكة إلى المدينة ويأمر المسلمين الذين كانوا وراءه في مكان يهاجرهم أيضا؟ ما هو في فقه الأقليات بأخذهم ينسجوا مع الجو الأمريكي مع الجو الكافر في مكة. نعم. نعلم أن مستند الشريعة الإسلامية مستند واحد لمن يعيش في بلاد الإسلام ولمن يعيش في بلاد الكفر. قاعدة الضرورات جميع المحظورات موجودة. قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع موجودة. قاعدة إنما تقدر الضرورات بقدرها موجودة. قاعدة أن الشريعة الإسلامية تدور على محور المصالح موجودة، لكن هذه القواعد ليست خاصة بالمسلمين الذين يعيشون في أمريكا. هذه القواعد تطبق في مختلف البلاد وفي مختلف العصور. لا، ولها نظامها ولها قواعدها. الإنسان المضطر يتيمم من وجد في بلاد الكفر ولا هون. المضطر بيأكل الميتة قال في بلاد الكفر ولا في هذه البلاد؟ نعم. عندما يأتي من يقول اليوم جوابا على سؤال يطرح، هنالك امريكان مسلمون اليوم ولكنهم يجندون ويرسلون الى افغانستان ليقاتلوا المسلمين، هل يجوز ام لا؟ سمعت وهذا على الناقل كلام غريب وعجيب، من يقول نعم اذا كان هذا الامريكي مواطنا امريكيا ينبغي ان يرعى حق المواطنه، فلا حرج في ان يذهب فيقاتل المسلمين في افغانستان، ولعله ايضا يقول لا حرج في ان يذهب فيقاتل المسلمين في فلسطين ايضا، لانه مواطن امريكي والحكومة الامريكية لها ارتباط امريكي في ان عليه حق المواطن ولازم تدفع ضريبة للتجنيد الى البدع. من قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ المسلم واخي المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. نعم. اذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم. هذا اذا كان اثنين هجموا على بعضهم البعض. لكن اذا كان واحد قاعد في بيته مسالم ما عمل شيء والثاني جاء من قارة ثانية مشان حتى يطلب وصل لدول، من الذي يهدده رسول الله بالنار؟ المقاتل، يعني القاتل ما اسم المقاتل، القاتل فتوى ما انزل الله بها من سلطان، بس هي فتوى مصلحية. لو ان جلست الى هؤلاء الذين افتوا لا اعلم من هم، لكن هكذا قالوا لي فلقني الفضائية بس هذا الكلام. سألت وناقشت يقولن لي ليس المصلحة تقتضي. طيب نحن اذا ما حكينا الكلام نسير على انفسنا الغرب كله، يعني يسير الغرب يسير كثر مع الغرب، رب العالمين هو الذي يدافع عنك، ان الله يدافع عن الذين امنوا، لماذا تخلق الهوى بشرع الله؟ هذا هنا يظهر معنى كلام الله، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا الكلام لماذا؟ لأن الإنسان عندما ينصب مفتيا ليعبر عن حكم الله وشرع الله عز وجل الأهواء تتسرب إليه، المصالح الدنيوية تسد عليه الطريق، من هنا يأتي من يقول وهذا يغريه وهذا يخيفه وهذا يقول له، فإذا لم يكن خوف الله عز وجل هو الواقف نصب عليه واقع أن هذا الإنسان سيتيه. نعم. أيضا أختم هذا الدرس بهذه القصة التي ذكرها والدي. نعم هذا شيء مهم جدا فيها عبرة. يقول أحد أمراء الأكبار في أواخر خلاف العثمانية كان أميرا شجاعا ودينا يريد أن ينصب قاضيا، رشحوا له خمسة أشخاص فأراد أن يعني يراهم ويستقيمهم ويتعرف عليهم لينتقي هو الواحد جيد. استخدم الأول سأله هذا الأمير عن مسألة شرعية ما حكمها؟ أجاب العالم، قال له الأمير ولكني يعني أرى أن الأمر على خلاف ذلك، قلبي يحدثني أن الأمر ما ينبغي أن يكون هكذا. لكن قال له الشخص نعم يا سيدي لأن لا أختي كلامك صحيح. نعم. أراده جاء الثاني أيضا سأله مسألة فقهية شرعية أجابه، قال له الأمير ولكن قلبي يقول خلاف هذا الذي تقول، أظن أن الأمر على خلاف ما تقول. قال لعلي أنا مخطئ، ما الذي يراه الأمير في هذا؟ قال أرى أن كذا كذا، قال نعم كلامك يا رسول. نعم أمره أن يخرج. جاء الثالث، جاء آخر واحد، سأله عن مسألة شرعية، قال له الحكم فيها كذا وكذا وكذا. قال له الأمير إن قلبي لا يطمئن إلا ما تقول، وإن قلبي يقول إن الأمر على خلاف ذلك.